بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في باب سورة النجم ذكر أحاديث منها، قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى محمد ربه، قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقال أريه مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد ربه، قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقال أريه مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة برؤية الله عز وجل، وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه وقال له عكرمة أليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك إن ذلك تجلي الله عز وجل بنوره الذي هو نوره، وقد رآه مرتين، رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وهذا الحديث في إسناده نقال، ومن جهة الحكم بن نبهان حكم بن أبان، ومن جهة الشيخ الترمذي نفسه فإنه أيضا فيه كلام، وفيه أيضا ذكر أن الرسول رأى ربه مرتين. ورؤية الرسول ربه صلى الله عليه وسلم ما ثبتت في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن ابن عباس في غير هذا الحديث أنه رأى ربه، وهو من الألفاظ المطلقة التي ليس فيها تعيين الرؤية، وجاء في بعض الحديث أنه رآه بقلبه بفؤاده، وهذا مقيد فيحمل المطلق على المقيد. أما التنصيص على أنه رآه ببصره فلم يثبت النص عنه عن ابن عباس، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنكار ذلك، والأحاديث تدل على عدم الرؤية، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، ولو كان رأى ربه لقال نعم رأيت ربي، فلما قال رأيت نورا علم بهذا أنه لم يرى ربه. ثم أيضا الحديث الآخر الذي سيأتي، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، يعني كيف أراه وقد حال بيني وبينه النور الذي هو نور الحجاب، وهو الذي جاء في بعض الحديث رأيت نورا. وكذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي قال فيه حجابه النور لو كشف لأحرق سبحات وجهه من فائده بصر من خلقه. ثم أيضا ما جاء من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو أنه لم يرى أحد ربه حتى يموت. كل هذه تدل على عدم رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه، وأن الله تعالى شاء أن لا يرى في الحياة الدنيا، وادخر رؤيته لتكون أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم في الدار الآخرة. ولو شاء الله عز وجل أقدرهم على رؤيته، ولكنه شاء أن يكون نعيم الآخرة في الآخرة، وأنه لا يكون في الدنيا. وعلى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، والذي جاء عن ابن عباس يعني هذا الحديث الذي في ضعف أنه رآه مرتين وهو لفظ مطلق, وثم أيضا هذا الذي قال ذاك إذا تجلى بنوره في تفسير قوله لا تدرك الأبصار, وقوله لا تدرك الأبصار فسر بتفسيرين, يعني أجاب عنه العلماء على أنه لا يدل على نفي الرؤية وإنما يدل على نفيها في الدار الدنيا لا أنها منفية دائما وأبدا كما تقوله المعتزلة ومن على طريقة المعتزلة أن الله لا يرى أبدا لا في الدنيا والآخرة لا في الدنيا ولا في الآخرة, وإنما يرى في الآخرة للحديث المتواترة وللآيات القرآنية التي جاءت في الدلالة على ذلك, الحديث المتواترة الدالة على ذلك. وأما الرؤية في الدنيا فإنها لم تثبت, وقوله لا تدركه الأبصار فسر بأنها لا تدركه في الدنيا, ومعنى ذلك أن هذا نفي الرؤية في الدنيا وليس فيه نفي الرؤية في الآخرة, بل الرؤية في الآخرة ثابتة في الأحاديث المتواترة وقبل ذلك بالآيات القرآنية الدالة على ذلك, مثل قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, وغير ذلك من الآيات. وقد ذكرها ابن القيم في كتابه إعلام أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح, ذكر الآيات الدالة على ذلك وذكر الأحاديث الدالة على ذلك عن 30 صحابيا أو ما يقرب من 30 صحابيا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وذكر أحاديثهم. وفسر أيضا بأن لا تدركه الأبصار ليس نفيا للرؤية وإنما هو نفي للإحاطة, الرؤية مع إحاطة, لأن الله عز وجل يرى ولا يحاط به رؤية, كما أنه يعلم ولا يحاط به علما, يعلم ولا يحاط به علما فكذلك يرى ولا يحاط به رؤية. يعني المنفي هو ليس الرؤية مطلق الرؤية وإنما رؤية خاصة وهي التي تكون مع إدراك, فالله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري الثقفي. محمد بن عمرو هذا مقبول, أخرج له الترمذي. نعم. عن يحيى بن كثير العنبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سلم بن جعفر وهو صدوق أبو داود والترمذي. نعم. عن الحكم بن أبان وهو صدوق له أوهام. نعم. البخاري القراه وأصحاب السنن. نعم. عن عكرمة, عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. هذا ينقل عن شيخ الإسلام تيمية أن السلف لم يختلفوا في مسألة رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام لربه, وأن الذين قالوا بالرؤية يقصدون القلبية, والذين قالوا لم يره يقصدون البصرية. يعني هذا هو الذي نتيجة يعني ما جاء عن ابن عباس أن الذي ثبت أنها رأى في فؤاده, وجاء حديث مطلقة يعني فتكون النتيجة مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية, ابن عباس هو الذي جاء عنه ذكر الرؤية فجاءت مطلقة وجاءت مقيدة ويحمل المطلق على المقيد, وعلى هذا فالأمر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هم اختلفوا في الرؤية, يعني في رؤية العين رؤية بصرية هذه اللي فيها الخلاف, لأن يعني بعض يعني الناس يقول ان ابن عباس جاء عنه اثبات الرؤيه, جاء عنه اثبات الرؤيه ويعني وعائشه تنكر ذلك ان الله تعالى لم يرى, ولكن الذي جاء عن عباس هو مطلق ومقيد ويحمل المطلق على المقيد, فتكون النتيجه ان الرؤيه البصريه لم تحصل, واما الرؤيه القلبيه فقد جاء عن ابن عباس إثباتها وجاء عنه الإطلاق في ذكر الرؤية, ولكن تحمل المطلق على المقيد فيكون ذكر الرؤية البصرية ما جاءت عن ابن عباس. أو التنصيص على الرؤية البصرية ما جاء إثباته عن عباس. وعائشة نفتها وقالت إن من أخبرت أنه محمد ربه فقد كذب. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ابن عباس قد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث الذي عن ابن عباس وهو مطلق قد رآه، لكن كما هو معلوم جاءت الأحاديث واضحة في أن هذا الذي رؤيه هو جبريل وليس الله عز وجل، وذلك بسياق الكلام علمه شديد القوى ذو مرة فيستوى بالأفق الأعلى ثم دينا في دلة فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا واضح الدلالة على أنه جبريل. وهذا وهنا جاء عن عباس أنه رآه وهذا مطلق، فإذا يحمل المطلق على المقيد الذي في الرؤية في القلب. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي هو ثقة ربما أخطأ قدر أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن أبيه هو صدوق يغرب قدر أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحابه في الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. و يحيى بن سعيد الأموي هذا من طبقة يحيى بن سعيد القطان، يعني من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني شيوخ أصحاب الكتب الستة، فالذي يروي عنه بواسطة ابنه سعيد. و فاثنان في يحيى بن سعيد اثنان في طبقة متأخرة هما يحيى الأموي ويحيى بن القطان، واثنان في طبقة متقدمة في طبقة صغار التابعين وهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي. هؤلاء الأربعة اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. يحيى بن سعيد الأموي خرج له من خرج ليحيى أصحاب الكتب. يعني معناها أن الأربعة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. الأربعة الذين يقال لهم يحيى بن سعيد أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، اثنان في طبقة متقدمة وهي طبقة صغار التابعين يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، واثنان في طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي الذي معنا في هذا الإسناد والذي يروي عنه ابنه سعيد. يقول ما هي الرؤية القلبية؟ ما المقصود بها؟ هل المنام أو الوحي؟ لا، يعني ليست منام، لأنه الكلام ابن عباس يعني يقول أنه في الإسراء وأنه عندما عرج به إلى السماء رأى ربه، يعني هذه الرؤية القلبية، يعني ما رآه بصره ولكن رآه في قلبه رؤية تحقق فيها يعني رؤية الله عز وجل، لكن ليس بالبصر وإنما هو بالقلب وليست منامية، لأن ابن عباس ما ذكرها عن طريق المنام وإنما ذكرها عن طريق الإسراء، وأنه لما أسري به عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها تذكر الأحاديث التي فيها الإسراء به في كونه لم يره، يعني رؤية البصرية. وهل الرؤية القلبية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن عباس أنه رأى رؤية قلبية في الإسراء، وجاء عن الرسول عنه أنه رأى ربه في منامه في أحسن صورة، كما سبق أن مر بنا في حديث اختصام الملأ الأعلى. وذكرت أن الرؤية التي في المنام ثبتت في الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لغيره فالله تعالى أعلم. وأما بالنسبة لهذه فابن عباس قال إنه رآه بقلبه، لكن هل يعني يكون لغيره ذلك أو لا يكون الله تعالى أعلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، من الفاعل؟ الذي جاء بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو جبريل، فيعني أوحى جبريل إلى عبد الله الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى الذي جاء به. أما إذا كان حمل يعني على تكريم الله عز وجل، ومعلوم أن الله كلمه ليلة المعراج، كلمه ليلة المعراج، لكن سياق الكلام يدل على أن الذي قام بذلك هو جبريل، وأنه يعني أتى بالوحي للرسول صلى الله عليه وسلم من الله، وثبوت تكليم الرسول تكليم الله لرسوله في ليلة المعراج هذا ثابت، لكن هل هو مأخوذ من من من هذه الآية أو هل الآية تدل عليه؟ أما ثبوته ثابت أن الرسول أن الله تعالى كلمه، وأن موسى كما كان كليم الرحمن فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن، وأنه كلمه ليلة المعراج، لكن السياق الآيات يعني كل يدل على أن الذي حصل منه ذلك جبريل. يقول كيف يكون معنى الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى جبريل، مع العلم أن جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم خلال الإسراء والمعراج كله؟ معلوم أنه كان معه، لكنه ثبت أنه رآه عند سدرة المنتهى، يعني كما سبق أن مر بنا ورآه في الأرض، فلا يمنع أنه يعني وإن كان مصاحبا له أنه يكون أو يظهر على هيئته التي خلقه الله عليها في بعض هذه الرحلة. لا يقال أن ما دام أنه مصاحب له كيف يعني رأى، نعم يتحول على هيئته التي خلقه الله عليها في بعض أحواله. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق وابن أبي رزمة وأبو نعيم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بقلبه، قال هذا حديث حسن. ثم ذكر هذا الحديث وفيه ما جاء عن ابن عباس أن الرؤية رؤية الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بقلبه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحابه في ستة. وابن أبي رزمة عبد العزيز بن أبي رزمة هو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي. نعم. وأبي نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرجه أصحابه في ستة. عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن سماك صدوق أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة عن ابن عباس. معنى الآية وإيش يعني؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أنه رآه بقلبه، أنه رآه بقلبه، هذا هو يعني ساقها ابن عباس ليبين أنها رؤية قلبية. يعني التفسير هذا تفسير لمعنى الآية أو ضرب مثال؟ يعني تفسير ابن عباس هو شرح للآية، أو لعله ذكر يعني مثال أو معنى من معانيها. أشكال الحديث عن ابن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بقلبه، هذا رآه بقلبه يعني رأى الله بقلبه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه قال لو أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته فقال عما كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال قد سألته فقال نور أن أراه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وهذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة قال له عبد الله بن شقيق العقيلي لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته, يعني أنه كان حريص على أن يعرف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه الليلة المعراج, فقال قد سألته فقال نور أن أراه. فقال نور أن أراه, يعني أن هذا الذي تمناه عبد الله بن شقيق قد حصل من أبي ذر, وأنه هو الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك, وأنه قال نور أن أراه. والمقصود من ذلك أن نور الحجاب الذي جاء في الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من تهدي بصره من خلقه, وجاء في الحديث الآخر رأيت نورا, فكيف أراه وقد يعني منعني نور الحجاب من رؤيته؟ وذلك أن الله عز وجل شاء ألا يرى في الدنيا وادخر رؤيته لتكون في الدار الآخرة. قال نور سأله فقال نور أن أراه, يعني والمعنى أنه ما رأى, يعني كيف أراه وقد يعني منعني النور من رؤيته. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا بدوي, عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, ويزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن يزيد بن إبراهيم التستري وهو ثقة إلا في رواية عن قتادة ففيها لين أخرج أصحاب الكتب عن قتادة. قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة أخرج له صالح هذا المفرد ومسلم أصحاب السنن, عن أبي ذر رضي الله عنه وهو جندب بن جنادة وحديثه أخرج أصحاب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى وابن أبي رزمة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى, قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن مسعود ما كذب الفؤاد ما رأى, قال رأى جبريل, أي أن الرسول رأى جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. ما كذب الفؤاد ما رأى, قال رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض, يعني أن هذه هي الرؤية التي حصلت في الأرض وأنه قد رآه مرة أخرى مرة في السماء ومرة في الأرض. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, وابن أبي رزمة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن عبد الرحمن بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. ففسرت من الصحابيين أحدهما برؤية الله بقلبه والثاني رؤية جبريل. أين فالآية صارت يعني ابن مسعود رأى يعني أضاف ذلك إلى جبريل وأنه قد رآه في الأرض وأنه رآه مرة في السماء وما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أن الذي رآه يعني في الأرض يعني رآه في السماء، لأنه رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. وابن عباس قال أنها رؤية قلبية، نعم، وأضاف ذلك إلى الله وليس إلى جبريل، نعم. يقول السائل: استدلال ابن عباس على الرؤية القلبية بالآية ما كذب الفؤاد ما رأى، وعائشة رضي الله عنها أنكرت تفسير الآية بهذا وأن الرؤية إنما هي لجبريل، وهكذا تفسير ابن مسعود، نعم. فهل يصح بعد ذلك إثبات الرؤية القلبية لأن الدليل في شيء آخر وهو رؤية جبريل؟ هو جاء عن ابن عباس التنصيص على الرؤية القلبية، يعني هو نص عليها، قال رؤية قلبية، رأه بقلبه، رأه بفؤاده، وأراد بذلك الله عز وجل. وأما الواضح هو أنه من حيث السياق ومن حيث المعنى ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وراه هو الواضح، لأن الرسول رأى جبريل مرتين، ولقد رأاه نزلة أخرى عند السبعة وانتهى. إنكار عائشة رضي الله عنها الرؤية، هل هي الرؤية القلبية مع الرؤية الحقيقية؟ لا، الكلام على الرؤية البصرية، الرؤية البصرية هذا هو الذي أنكرته عائشة رضي الله عنها. أما بالنسبة للرؤية القلبية ما في تعرض لها بالنسبة لعائشة. قال: حدثنا أحمد بن عثمان البصري قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقوله إلا اللمم، والمراد باللمم الصغائر، صغائر الذنوب، صغائر الذنوب هي المقصود باللمم، والكبائر والفواحش هي الذنوب الكبيرة، والذنوب الصغيرة هي التي ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار، أو توعد عليها بوعيد شديد، أو جعل عليها حد في الدنيا، فهذه هي الصغائر التي تكفر باجتناب الكبائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إجاب الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فقال اللمن قال: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك بك، وأي عبد لك لا ألم، وأي عبد لك يعني لا ألم أو ما ألم. وهذا بيت لأمية بن أبي الصلت، يعني استشهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أن الله تعالى يغفر الذنوب الكثيرة العظيمة ولا يبالي. وأما الذنوب والصغائر ما يخلو أحد منها، ولهذا قال: وأي عبد وأي ذنب وأي عبد لك لا ألم، لا ألم أو ما ألم، يعني ما ألم بها أو ما تلبس بها أو حصلت منه، يعني معناها أن الصغائر أنها تقع من الناس ولا يخلو منها أحد، وأما الكبائر فقد تقع من بعض الناس وقد ويسلم منها بعض الناس، نعم. قال: حدثنا أحمد بن عثمان البصري، هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، نعم. عن أبي عاصم، هو ضحاك بن مخلد الملقب النبيل، هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن إسحاق، هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار، ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح أخرج إلى أصحاب كتب الستة، ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر والآية وما علمناه الشعر وما ينبغي، هذا ليس شعرا له، هذا ليس شعرا له وإنما شعر لغيره. يعني الآية معناها لا ينشئ، يعني نعم، يعني لا يقول، ليس من شأنه، ليس بشاعر، والإنسان ليس بشاعر ومع ذلك يذكر شعر غيره. الذي ليس بشاعر يذكر شعر غيره. كم من إنسان ليس بشاعر ولا يقول الشعر ويعرف شعر غيره. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، على كل شيء ما خلى الله باطل. قال رحمه الله تعالى: باب من سورة القمر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، فانشق القمر فلقتين، فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بانشقاق القمر، وأنه آية من آيات الله عز وجل، وأن الكفار يعني كانوا يطلبون منه، يعارضونه ويعني يتحدونه، وقد جعل الله عز وجل من الآيات التي أجراها الله تعالى له وهي دالة على صدقه أنه انشق القمر فصار قطعتين، فلقتين، فلقة في جهة وفلقة في جهة، وقد رآها الكفار وغير الكفار. وهذا من الأدلة أو من الآيات والدلالات والمعجزات الدالة على صدقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه رسول الله سبحانه، رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان مع أصحابه في منى، فانشق القمر وكان فلقتين، فلقة دون الجبل وفلقة وراءه، فقال: اشهدوا، يعني اشهدوا يعني حصول هذه المعجزة وهذه الآية التي أجراها الله عز وجل له للدلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول من عند الله، وأن أولئك الكفار الذين يؤذونه ويعارضونه أن هذه الآية وهذه المعجزة تحققت وقد حصلت بانشقاق القمر ورؤيتهم إياه، فرآه المسلمون ورآه الكفار، ولكنهم كشأنهم يصفون ذلك إلى السحر ويضيفون إليه السحر وأن هذا من سحره عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أخبر عنهم، قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال حدثنا علي بن حجر ابن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مطهر ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن ابن مسعود نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مستمر يقول ذاهب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس وأن القمر انفلق أو انشق مرتين، وهو لم يشق مرتين وإنما مرة واحدة، وجاءت الروايات الكثيرة في ذكر الفلقتين وذكر الفرقتين، وأما مرتين جاءت في بعض الروايات، فلم يحصل هو مرتين وإنما حصل مرة واحدة، فالرواية التي فيها مرتين تخالف الروايات الكثيرة التي فيها ذكر الفلقتين وذكر الفرقتين أي القطعتين، وأنه لم يحصل التكرار انشقاق القمر، فتكون هذه الرواية غير محفوظة، أو يعني تحمل على أساس أن العين يعني صارت يعني قسمين مثل ما قال ابن القيم كما نقله عن الشارح، قال أن هذا يعني يعني بالنسبة للأفعال وبالنسبة للأعيان، وأن هذا من هذا القبيل. شوف كلام الشارح في هذا، شوف كلام حول المرتين، ووقع في رواية البخاري فأراهم القمر شقتين. قال الحافظ ما ملخصه؟ وفي رواية لمسلم مرتين، وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ مرتين أيضا، وكذلك أخرجه الإمامان أحمد وإسحاق في مسنديهما عن عبد الرزاق، وقد اتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ فرقتين. قال البيهقي قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه مرتين. قال الحافظ لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة، ولم يختلف على شعبة وهو أحفظهم، ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ مرتين، إنما فيه فرقتين أو فلقتين بالراء أو باللام، وكذا في حديث ابن عمر فلقتين بالراء أو باللام، وفي حديث جبير بن مطعم فرقتين. ثم ذكر الحافظ روايات عديدة وقع في بعضها انشق باثنتين، وفي بعضها شقتين، وفي بعضها قمرين. ثم قال ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولم أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين. وتكلم الحافظ ابن القيم على هذه الرواية فقال المراد المرات، المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان أخرى، والأول أكثر، ومن الثاني انشق القمر مرتين اللي هو الأعيان. نعم. وخفي لأن كانها عين واحدة حصل انقسامها وانشطارها. نعم. يعني وليس بالأفعال الذي هو كون حصل مرة ثم حصل مرة. نعم. وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. وقد قال عماد بن كثير في الرواية التي فيها مرتين نظر، ولعل قائلها أراد فرقتين. قال الحافظ هذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات انتهى. لكن كلام ابن القيم والأعيان يعني كأنه يعني عين يعني انشطرت، فصار يعني هذه المرتين باعتبار العين التي صارت شيئين، مبعين واحدة صارت يعني عيون كلهم انشقت إلى قسمين. هو يقول الأفعال يعني معناه أنه حصل مرة ثم حصل مرة يعني بالفعل، وهذا هو الذي معروف، هذا هو المعروف يعني في اللغة. نعم. والغالب في الاستعمال، لكن هذا الموضع ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل أنه حصل أنه مرتين، مرة انشق ثم انشق مرة أخرى، وإنما أنها عين واحدة انقسمت قسمين، فصار يعني معناه أنه يطلق عليه مرتين بهذا الاعتبار. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر تعريف الرجال تعريف الرجال الرزاق مر معمر معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الستة عن قتادة عن أنس قتادة عن دعامة ثقة أخرج أصحاب الستة تقول ما وجه إنكار المعتزلة هذه الآية العظيمة وقد وجد من المتأخرين من يؤيد هذا كما هو معلوم المعتزلة يعني ينكرون أشياء كثيرة ينكرون عذاب القبر وينكرون رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وعندهم أشياء فهذا من ضلالاتهم يمكن يعني على اعتبار أن لكن هذا نص القرآن لو قال يعني حديث أحد مع أحد لكن القرآن نصها على هذا يعني هم المعتزلة إيش موقفهم من المعجزات أو الآيات المعتزلة إيش موقفهم من المعجزات أو الآيات عموما أو خصوص هذه المعجزة فقط التي حصل فيها الإنكار ما أدري قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا قال هذا حديث حسن صحيح وهذا مثل الحديث الأول الذي جاء عن مسعود أنه انشق فقال اشهدوا يعني انظروا إلى حصول هذه الآية ووقوعها يرونها في حال انشقاقه يرون القمر في حال انشقاقه وأن هذه الآية الله تعالى أجراها لنبيه صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه والكفار طلبوا منه آية فانشق القمر نعم قال حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر العدني ثقة صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج أصحابه الستة عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن ثور ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي معمر عن ابن مسعود نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا قال هذا حديث حسن صحيح وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الستة عن الأعمش سليمان مهران ثقة أخرجه أصحاب الستة عن مجاهد عن ابن عمر قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حصين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقال بعضهم لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال أبو عيسى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حصين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم رضي الله عنه نحوه ثم ذكر هذا الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأن القمر انشق فرقتين وأن الكفار قالوا أن هذا سحر وأن محمد سحرهم وقال بعضهم إن كان سحرا لا يسحر الناس جميعا يعني معناه أن القمر إذا كان أنها نحن رأيناه وأن هذا حصل عن طريق السحر فإذا الناس المسافرين الذين يأتون من أماكن بعيدة هم يرون القمر لأن القمر مرئي يراه الناس يعني في مختلف الأماكن مختلف البقاع فلئن سحرنا فلا يستطيع يسحر الناس جميعا. أنا هذا الذي حصل لنا سحر، فإذا لا يكون سحر لجميع الناس، فيسأل المسافرون. وقد جاء في بعض الروايات أن المسافرين أخبروا بأنهم رأوا هذا الذي قد حصل. قال حدثنا عبد بن حميد عن محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن سليمان بن كثير وهو لا بأس به، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حسين. حسين بن عبد الرحمن ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن جبير بن مطعم ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه رضي الله عنه، أخرج أصحابه في الستة. ثم قال عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، وهذا مقبول، أخرج له أبو داود. يقول السائل: ما موقفنا من علماء الفلك الكفار الذين صعدوا على القمر وقالوا إنه تعرض لانفجار عظيم وانفلق ثم التأم مرة أخرى؟ هل نذكر لهم الآية ونصدقهم؟ الكفار لا يلتفت إلى كلامهم ولا يسمع لكلامهم، ثم أيضا كونهم وصلوا إلى القمر هذا غير محقق، هذا غير محقق وصولهم، وإنما هذا من كلامهم ومن دعواهم. ومن المعلوم أن أن أن أن, أن أنه لو كان الأمر كما يقولون ما صار الوصول إليه مرة واحدة، كان يعملوا رحلات متتابعة ويذهبون بالناس إلى القمر، ولكن كونه ما حصل إلا مرة واحدة فهذا يدل على عدم صدق ذلك وأنهم ما وصلوا إليه. قال حدثنا أبو كريب وأبو بكر بندار قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاءت مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي يتعلق بالقدر، وفي قول الله عز وجل أن كل شيء خلقناه بقدر، وأن كل شيء خلقه الله وأوجده فإنه بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء في الوجود إلا وقد شاء، ولا يتخلف شيء إلا وكونه لم يشأه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالكفار يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر، وقد أنزل الله عز وجل هذه الآيات: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ففي هذا الحديث بيان أنهم يخاصمون في القدر، وأن الله أنزل في ذلك هذه الآية التي فيها إثبات القدر، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. ومن الأشياء التي كانوا يذكرونها ويقولونها فيما يتعلق بالقدر، يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، وهي كما يقولون كلمة حق أريد بها باطل. نعم. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء بن كريب ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبو بكر بن دار، وأبو بكر بن دار هذه كنية بن دار، ذكر بكنيته ولقبه، واسمه محمد بن بشار، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن وكيع ابن الجراح ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن زياد بن إسماعيل هو صدوق سيء الحفظ، هذا البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. ومن سورة الرحمن. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قال ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروي عنه الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر. قال بسمة: يعني لما يروون عنه من المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير، وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. ثم ذكر أبو عيسى في سورة الرحمن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على أصحابه مرة سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، وأنهم ما تكلموا بشيء وما أجابوا بشيء عند قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد جاءت في السورة 31 مرة، يعني جاءت هذه الآية تكررت 31 مرة، فلم يقولوا شيئا عند سماعهم إياها بل سكتوا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه قرأها على الجن، وأن الجن أحسن مردودا منهم، يعني أنهم ردوا وتكلموا بكلام، وأما هؤلاء ما تكلموا بكلام، فكانوا يقولون: سبحانك اللهم ربنا سبحانك ربنا لا بشيء من نعمك لا بشيء نكذب بشيء من آلائك نكذب فلك الحمد. فهذا قولهم عند كل آية يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هذا الرجل، والكلام الذي فيه كلام يعني من ناحية رواية أهل الشام عنه، ولكن له شاهد، له شاهد يعني يتقوى به. ايش قال في آخره الترمذي بعد الحديث؟ قال ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر. قال بسمة: يعني لما يروون عنه من المناكير. كلمة قال بسمة هذه ما أدري إيش معناها، يعني ما أدري هل يقلب قلب اسمه ولا غلب اسمه، لأنها يعني أن الشامي هذا هو الذي يعني غلب ذكره يعني لما يروى عنه المناكير. فالعبارة هذه قلب ما هي واضحة، لأن القلب هو تقديم وتأخير، يعني زهير محمد محمد بن زهير، وهنا ما في تقديم وتأخير. فكلمة القلب هذه ما أعرف وجهها، ولعلها غلبوا، يعني انها يعني انها لكثره يعني ما يرويه من المناكير صار الغالب هو ذكر هذا الشخص الذي يروي عنها الشام. وهذا يروي عنه الوليد المسلم وهو دمشقي يعني شامي، فهو من روايه اهل الشام عنه وليست من روايه اهل العراق. والامام احمد يقول كانه شخص اخر الذي يروي عنه اهل العراق، يعني مقارب، يعني يحتج بحديثه، ورواية أهل الشام عنه هذا هو الذي فيه اللي فيها الكلام أو فيها مناكير. فذكر القلب هنا ما أعرف وجهه، اللهم إلا يكون معنى تغليب، يعني أنهم غلبوا اسمه يعني من حيث الذكر. يكمل: قل كأن زيد بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر. قال بسمة: يعني لما يروون عنه من المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير، وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. يعني كان يعني كلام البخاري أن شخص واحد، والإمام أحمد يعني كان يقول كأنهما رجلان. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد هو صدوق يغلط أخرجه الترمذي بن ماجه عن الوليد بن مسلم هو ثقة أخرج أصحابه الستة عن زهير بن محمد هو ثقة أصحاب الكتب نعم. عن محمد بن المنكدر محمد المنكدر ثقة أخرج أصحابه الستة عن جابر نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرج أصحابه الستة هو أحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شاهد يعني يدل على ما دل عليه. كلام الحافظ بن حجر يوضح أظن في زهير بن محمد ونحله شوي يقول أما الحكم فأدخلها أبو الأشبال الثقة الحكم على الراوي أدخلها أبو الأشبال بين قوسين ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. قال البخاري كلام الحافظ هنا هذا في التقريب تقريبا رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. قال البخاري عن أحمد كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. انتهى. ما في شيء ها؟ يقول أخذ أحمد بن سنة وصحح عنده قرأت عليكم مرة ماضية وين مرة ماضية أيوة كيف في في فهم الكلام متى فيما مضى ما تذكرنا لكن كلمة القلب هذه ما أدري إيش يعني إيش معناها يعني بهذا اللفظ يعني ليست واضح اللهم إلا أن يكون بعض قلوب التغليب يعني يغلب ذكر يعني رواية الشامي عنه. انتهى. المبارك خوري يعني كلامه لما جاء شرح قلب اسمه إيه؟ يقول أي فجعل اسمه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل العراق بس ما في قلب يعني زهير محمد زهير محمد إذا كان بمعنى التغيير يعني عندهم شخص معين غير اسمه القلب يأتي بمعنى التحويل كيف؟ القلب يأتي من التحويل فعندهم رجل حول اسمه فشبهوه بزيد بن محمد زهير بن محمد يعني بالتحويل يعني ها؟ لا لا تحويل اسم رجل ثقة مثلا عندهم أو ضعيف حولوه إلى أعطوه هذا الاسم أعطوه زهير. أقرأ كلام مبارك فري قال قلب اسمه أي فجعل اسمه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل العراق. قلب اسمه أي فجعل اسمه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذي يروي عنه أهل العراق. بس القلب هذا ما هو مستقيم يعني كان يعني مقصود غلب اسمه فجعل كذا الذي يعني الذي يعني يروى عنه الذي قال ايش قلبوا اسمه فجعلوه فجعل اسمه زهير بن محمد فالتبس بزهير بن محمد الذي يروي عنه اهل العراق. يعني اللي هو الشامي اللي هو الشامي نعم يعني معناه كأنه أنه هو الذي مشهور فالتبس بذاك, لكن ما يقال هذا قلب, ما هذا ليس بقلب, القلب يعني حتى التحويل أو الزعم أو الـ يعني هو الذي يمكن يقال يعني بالنسبة توهم شخص مكان شخص, هذا ما يقال له قلب. ما أدري النسخة هذه يعني لو كان فيها النسخة مخطوطة يمكن يرجع إلى الأصل وش فيها, يعني هي قلب ولا غير قلب. أقول يعني يمكن لو رجوع إلى بعض المخطوطات يمكن قد يعرف بها, يعني القلب يعني كثيرا ما يأتي تقديم وتأخير انقلاب الإسناد, كنا يقولون أن يعني ينقلب يعني يكون التلميذ شيخ والشيخ تلميذ, سلوات الأكابر على المصاغر ينصن عليها حتى لا يظن الانقلاب بأن يكون في تقديم وتأخير. وكذلك يعني القلب يعني يكون اسم الأب اسم الأب اسم الشخص واسم أبيه اسمه والعكس, هذا اللي قال بقلب. انت الكلام هذا يعني ما والله تعالى لا لا بالنسبة نعم شيء في شيء آخر نسمس لا خلاص والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة في حول ما ذكرته الجن من هذا الذكر, كيف يمكن تطبيقه, هل يمكن تطبيقه في الصلاة الفريضة أو النافلة أو لا يمكن إلا في القراءة المنفردة إذا انتهى الإنسان مثلا من سورة الرحمن أو يقف عند كل آية من فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول هذا الذكر. أما بالنسبة للصلاة يعني لا يتابع به الصلاة, أقول لا يتابع به الصلاة. وأما كونه يقال يعني كما أرشد النفس إلى ذلك وأقر الجن عليه وأثنى عليهم به, فكونه يقال يعني لا شك, لكن لا يكون في الصلاة. يقول السائل عن هذا الحديث الأخير حيث مدح النبي صلى الله عليه وسلم, ثم هذا الحديث يدل على أن الجن أنهم يكونون في الجنة وأنهم يدخلون الجنة, لأن بعض أهل العلم يقول يستدل على ما جاء في سورة الأحقاف بأن أكثر ما ذكر أنهم يجارون من العذاب الأليم, يجارون من العذاب, وما ذكر أنهم يدخلون الجنة. لكن الـ هذا الحديث يدل على أنه يكون أن صالحهم يكون في الجنة, لأن الله تعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنة, وهم قالوا عندها عندما فبأي آلاء تكذبان قالوا سبحانك لا نكذب بشيء من الله لك الحمد, يعني عند هذا ولمن خاف مقام ربه جنة, فإذا هم داخلون تحت هذا العموم. ثم الآخرة ما فيها إلا جنة هناك, فالإنسان إما أن يكون في الجنة وإما أن يكون في النار, ما في مكان ثالث. فجمهور أهل العلم على أن الجن كالإنس, فيهم من ينعم وفيهم من يعذب. وبعض العلم يستدل بآية الأحقاف على أنه ما ذكر شيء أكثر من أنهم يجارون من العذاب. ومن المعلوم أن ما فيه إلا جنة أو نار, ما فيه إلا عذاب أو نعيم, ومن أجير من النعيم ومن أجير من العذاب فإنه ينعم. وقد جاء في الحديث الذي مر ذكره بالأمس أن الجنة يبقى فيها فضلة, فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا لم يعملوا شيئا فيدخلهم الجنة, فكيف الله ينشئ خلق يدخلهم الجنة والذين عملوا في الدنيا الأعمال الصالحة من الجن لا يدخلون الجنة. يعني القول بأن الجن يدخل الجنة ك الإنس هذا هو الذي تدل عليه الآيات وتدل عليه النصوص, والقول بأنهم لا يدخلون الجنة هذا قولا غير صحيح. يقول كذلك أليس في الحديث هذا حيث مدح النبي صلى الله عليه وسلم جواب الجن وردهم على ما قرئ عليهم, أليس في الحديث رد على من يقول أن الجن لا يصلون في العقل كمنزلة الآدميين؟ ما لا إلا في هذا من أوضح ما يكون, يعني بعض المتكلفين يعني يقول في قصة آدم, يعني في قصة آدم التي يعني حكاها وسجلت له, يقول قال العلماء في هذا اللفظ أعقل واحد في الجن عقله مثل الطفل من الإنس, عقله مثل عقل الطفل من الإنس. إيش الكلام هذا؟ يعني كيف الإنسان كيف يعني يجرؤ الإنسان يقول مثل هذا الكلام وينسبه للعلماء أيضا, وهم الذين ذكر الله عنهم أنهم أجابوا بهذا الجواب, ويعني عندما سمعوا كلام الله عز وجل قالوا سبحانك لا نكذب شيء من عليك ربنا ولك الحمد. هذا يقول شيخنا أثابكم الله نرجو منكم أن تنبهوا على عدم وضع الكراسي قبل صلاة المغرب حيث تسببت اليوم في قطع الصفوف. الإنسان عليه أنه يصلي في ما تقدم من الصفوف ويأتي والصوت يسمعه والدرس يسمعه, ولا حاجة إلى وضع هذا لا سيما إذا كان يترتب عليها يعني شيء من العراقيل وشيء من إيذاء الناس, أو أن الناس قد يدركون المكان اللي فيه يكون في ذلك انقطاع الصفوف. الأمر لا يحتاج إلى هذا لأن الصوت يعني واضح والمكبر يعني يصل إلى الأماكن المختلفة والسمع للجميع واحد, فما يصلح وضع مثل الكراسي في الأماكن والناس يذهبون ويصلون في الصف الأول, وإنما يصلون وإذا جاءوا يجلسون حيث ينتهي بهم المجلس والمقصود حاصل الحمد لله. يقول هل هناك فرق بين الآية والمعجزة؟ الآية المعجزة هي التي يحصل بها تحدي, وأما الآيات فهي مما يحصل على يد النبي إكراما له وإظهارا لشرفه وإظهارا لفضله, وأما المعجزة هي التي يكون فيها التحدي مثل معجزة القرآن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه تحدي أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء من مثله أو بسورة مثله, ومع ذلك لم يستطيعوا مع شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على معارضته لو وجدوا إلى ذلك سبيلا. يعني من العلماء من يجعل أن الآيات كثيرة وهي دالة على صدقه وعلامة على صدقه صلى الله عليه وسلم, لكن الذي يكون فيها التحدي هذا هو الذي يكون معجزة لأنهم عجزوا. ومن المعلوم أن من الأشياء التي تحصل يعني أن يحصل كرامات, يعني يحصل كرامات من الله عز وجل لبعض أوليائه, لكن المعجزة إنما تكون للنبي في إظهار صدقه وأن ما جاء به إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب, أليس هذا من شعره صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر, وإنما هذه عبارات يعني مسجوعة